وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم فقه كتاب التوحيد، نتناول فيه وإياكم فقه الشيخ رحمه الله في تراجم كتاب التوحيد وفي مسائله. وقد بلغ بنا المقام إلى مسائل باب ما جاء في الرقى والتمائم، فأورد فيه الشيخ المجدد رحمه الله 9 مسائل، حيث قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، لأنه جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فسر الرقى بما عليه الناس مما يعلقونه ويتخذونها من العزائم، والتمائم ما يعلق على الأولاد والأهل وربما على البهائم مما يقيها من العين والنحس والحسد. وتفسير التولة وهو شيء يزعم أنه يقرب المرأة إلى زوجها ويقرب الزوج إلى زوجته، فقال فيه تفسير الرقى والتمائم. الثانية تفسير التولة. المسألة الثالثة أن هذه الثلاث، أي الرقى والتمائم والتولة، أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، وهذا هو ترجيح للشيخ بهذا المنع منها بالكلية، ما كان منها أصالة من غير القرآن أو كان من القرآن فإنه يمنع منه سدا للذريعة وصيانة وحماية للقرآن أن يهان أو يمتهن. المسألة الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا وأرشد أمته إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه وأهله وولده بأنواع التعويذات، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق ونزل قل أعوذ برب الناس أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما، وكان عليه الصلاة والسلام يقر أصحابه إذا ارتقوا من العين وإذا ارتقوا بالفاتحة، حتى قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى سيد ذلك الحي الذين منعوهم الضيافة والقراء رقاه بالفاتحة، جاء في رواية 7 مرات وجاء في رواية 3 مرات وجاءت رواية مطلقة أنها مرة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، فدل على أن القرآن منه ما هو شفاء، كأعظم سوره القرآن وأعظم آياته آية الكرسي، وكذلك المعوذات فإنه ثبت بالأدلة الكثيرة أنها رقية، يقرأها الراقي على نفسه وينفث على نفسه أو يقرأها على غيره، فهذا من الكلام الحق الذي ليس هو من الرقى والتمائم والتوت المحرمة التي هي من جنس الشرك. المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، لأنه رخص فيها بعض السلف، وأشهر من رخص فيها من الصحابة عبد الله بن عمرو، ويروى ذلك عن عائشة رضي الله عن الجميع. وقال به أيضا أبو جعفر محمد الباقر، وقال به أحمد في رواية، لكن أكثر السلف من الصحابة ومن بعدهم كابن مسعود وابن عباس، وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم وكثير من التابعين ومن بعدهم على المنع منها، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، وهذا كثير في من له ناقة أو له بعير أو له قعود ويراه في عينه بالمرأة الكبير ومرأة الحسن، تجده يعلق عليه أنواع القلائد، سواء علق عليه عمامته شماغه أو غترته، أو علق عليه وترا ولو كان من باب الزينة، فإن هذا ممنوع لعموم الحديث، فإنه في حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وقال إن الرقى والتمائم كلها شرك، ولو كان التعليق لأجل الزينة ولأجل أن تكون الناقة أو القعود أو الفحل شامة بين إبله فيعلق هذا الوتر عليه أو هذا الخيط عليه، فهذا ممنوع، لأنه يعلق على أنه زينة الآن، ثم يتطور الأمر إلى أن يكون اعتقاد لدفع النفس أو النحس أو الشر عنه. المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، فإن الوعيد الشديد في من تعلق هذا الوتر من عدة أمور: أولا لمخالفته النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقطعها، ثانيا أن هذه المعلقات من الشرك لعموم الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الضرر الثالث أن الله يكل هذا المتعلق إليه. الوعيد الرابع براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، فإنه أخبر رويفع بن الحارث قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. المسألة الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وأن فضلها كما جاء في فعل الصحابة، فإن حذيفة رضي الله عنه لما رأى خيطا معلقا في يد رجل قطعه وتلا قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي خبر سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، لأنه كمن أعتقه من النار وبتعلق باعتقاد قد يوصله إلى النار، وكانوا كما يقول إبراهيم النخعي، كانوا أي النخعيون أصحاب ابن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غيره. المسألة التاسعة أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده بقوله كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنهم أخذوا بمذهب مسعود بمنع المعلقات كلها سواء كانت من القرآن أو من غيره. وما نراه الآن، ما نراه أو نسمعه ممن يجعل في سيارته أو على مكتبه أو على دابته شيئا من القرآن يعتقد أنها سببا لحفظها من العين أو من الشر أو من النحس، كل هذا داخل في هذا الوعيد الذي جاء فيه الاختلاف والصحيح في المنع منه حفظا للقرآن ومنعا للتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أما الاستشفاء بالقرآن فعلى ما جاء الإذن به بأن يقرأه على نفسه مباشرة أو على غيره مباشرة، ثم ما تجمع من ريق فإنه ينفث به سواء مباشرة على نفسه أو على غيره أو إلى ماء يشربه أو نحو ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا وعنكم الشرور كلها والاعتقادات الفاسدة كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وعقوباته، ويجعلنا من عباده وأوليائه المؤمنين المتقين السائرين على منهاج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين. هذا والله أعلم، وهذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم